بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس أنه إذا ورد مطلقا ومقيد فإذا كان مثبتين فالمشهور عليكم السلام ورحمة الله فالمشهور هو التقييد. لماذا الآخوند ماذا ذكر الوجه؟ لا أريد التكراره. الآخوند ماذا ذكر الوجه في التقييد الذي هو يقدم مع الآخوند للوجه الذي ذكره عن القوم أو للقوم؟ لا، الوجه الذي هو يتبنى عليكم السلام ورحمة الله، الوجه الذي تبنى الآخوند ماذا كان؟ هذا كان أنه مقول بالتقييد من باب أن ظهور المقيد في الوجود التعييني، يعني في تعيين الرقبة المؤمنة، أقوى من ظهور المطلق في الأطلاق. هذا الوجه اللي ذكرناه بالأمس، مو شيء لا درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. لعل مشكلا يشكل فيقول لو كان الموجب لتقديم المقيد هو أن ظهوره أقوى، لو كان هذا هو الموجب فاللازم في باب المستحبات أن نقول بذلك أيضا، أن نقول بذلك أيضا، يعني أوضح زين، يعني في باب المستحبات لو جاءنا مطلق ومقيد، المطلق يقول صم صم، كم معذور منهم من الصوم، المقيس يقول صم يوم الخميس. العلماء هنا شو يقولون؟ يقولون فقط المستحب يوم الخميس الصوم؟ لا، اذا ماذا يقولون؟ يقولون كل يوم صوم مستحب ويوم الخميس صوم يتأكد. فإذا اتضح هذا حينئذ أقول بناء على ما ذكره الآخوند، ماذا ذكر الآخوند؟ من أن ظهور المقيد في التعيين أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق، فاللازم في مثال صم وصم يوم الخميس بناء على ما ذكر الاخر ينزل ماذا اذا كان ظهور المقيد في التعيين اقوى؟ يعني ظهور صم يوم الخميس في تعين صم يوم الخميس اذا كان اقوى فاللازم من ذلك عليه السلام رحمه الله المستحب فقط وفقط والاطيب يوم الخميس غير يوم، لا ليس بمتعب. لكن يبكي مع العلماء كذلك يقولون كل يوم صلى الله عليه وسلم يتأكى. فشنو جوابه أيها الحمد الخراساني؟ يقول لي جوابا الأول أن نقول إنما لم يقل العلماء بتعين استحباب صوم يوم الخميس فقط، لعله بل من جهتي أن المستحبات تتفاوت أفرادها، أما الغالب في باب المستحبات تفاوت أفراد المستحبات فيما في المحدودية. فمثلا زيارة الأئمة سلام الله عليهم وأولاد الأئمة كلها مستحبة، لكن تتفاوت هذه الأفراد من ناحية مراتب المحبوبية. فزيارة مسلم بن عقيل عليكم السلام ورحمة الله أشد محبوبية من زيارة مثلا ماذا؟ الحمزة عليه السلام. فالغالب إذا مستحبات من هذا القبيل، هذا الغالب السيصير علما إلى أن في مثال صوم وصوم يوم الخميس ما دام يومي مستحب. فالمناقش يقول أن صوم كل يوم مستحب لكن صوم يوم آخر وأشد محبوبية يوم الخميس. فالذي دعانا إلى هذا إلى هذا يعني شنو؟ أنا أقول كل يوم مستحب يوم الخميس آكل، ولا نقول دون اليوم بأن صوم يوم الخميس فقط وفقط وفقط هو المستحب الذي دعانا هذا النقطة، وهي الغالب المستحب تفاوت أفراد من حيث المحدودية. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني عن هذا شو نقول؟ إنما قال العلماء بأن كل يوم مستحب صومه ويوم الخميس صوم آكد من يوم التسامح في أدلة السنن. يعني شنو السنن؟ سنن يعني شنو؟ مستحبات. المستحبات في أدلتها ما يتساءل. فنقول بأنه غير يوم الخميس أيضا صوم مستحب من يابا مع أن مختلف واحد يكون شنو وقت الخميس صوم مستحب لأن غير المقيد أقوى في التعيين. كيف نقول كل يوم صوم مستحب؟ من باب ماذا؟ التسامح في أدلة المستحبات يتساهل فيها ما لا يتساهل في غيرها في الواجبات. أفهرس من أول ذكر الآخر بالأمس بأن الوجه للتقييد في من؟ في مثال أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة الموجب هو أن ظهور المقيد في التعيين أقوى مناسب لهذا الوجه. قد يقال في باب المستحبات ايضا لو جاءنا صوم وصوم يوم الخميس ان نقول فقط وفقط المستحب صوم يوم الخميس، مع ان المشهور يقولون كل يوم صوم مستحب ويوم الخميس آكد. فما هو جوابك ايها الاخر؟ قلت ذكر جوابين. الاول هو انه لعل ذلك من جهة انه الغالب في باب المستحبات تفاوت أفراد من حيث محدود. أي غلبة عرف سلا نقول كل يوم صوم مستحب لكن يوم الخميس آكل، وإن كان مطلقا نقول فقط يوم الخميس مستحب. الوجه الثاني نقول لعل منشأ القول بأن صوم يوم غير الخميس مستحب مع ان هناك لم ينزل مستحب لعل نشأ التسامح في أدلة المستحبات وطبق العبارة. وربما يشكل اعلاما على وجه التقييد الذي احنا ذكرناه وهو ما غير المقيد في التقييد اقوى في التعيين اقوى. ربما يشكل بان هذا الوجه يقتضي التقييد في باب المستحبات مع ان بناء المشهور مشهور العلماء ماذا؟ ما يقولون هكذا تشيدون ما يقولون بانه فقط يدخل المستحب. لا ما يقولون غير المقصد بالتقوية في التعين اقوى وبالتالي فقط يوم الخميس مستحب. هل تشهدون قالوا مع ان بناء المشهور يعني من العلماء على حمل الامر للمقيد فيها يعني في المستحبات على تعقد الاستحبار يقولون صوم كل يوم مستحب يوم الخميس اكد. شنو غير دول الاخوان امران؟ الاول اللهم الا ان يكون الغالب في هذا الباب يعني في باب المستحبات هو تفاوت الافراد بحسب مراتب مراتب المحبوبية. فتأمل لعل الأمر بالتأمل إشارة إلى أن هالتفاوت هذه غلبة التفاوت ما موجودة في المستحبات موجودة إيه؟ في الواجبات أيضا. يعني الواجبات يقول لك كلها بدرجة واحدة من حيث المطلوبية متفاوتة. يعني الصلاة مثل الصوم مثلا أقوى والحجر بعد التسقيط ماذا إلى واجب أقوى وهكذا. ففي بعض الواجبات اما في الغالب تفاوت افراد الواجبات. فاذا هالغلبة كانت في بعض المستحبات تستوجب ان نقول صوم كل يوم مستحب ويوم الخميس اكيد يكون في بعض الواجبات مش نقول اتفرق بيجزي وادخل مؤمنة افضل ايش يكون نقول بعد هذا في الوجود او انه هذا الجواب الثاني نقول بانهم نقول صوم كل يوم مستحب بسبب من بملاحظة التسامح في ادلة مستحبات نقول صوم غير الخميس مستحب لا تفعل ادلة سنة هذا التفسير راح يجيك وكان عدم رفع اليد من دليل استحباب المطلق بعد مجيء دليل المقيد السلف في عدم رفع اليد من دليل استحباب المطلق. استحباب المطلق شنو هو صوم؟ يعني ما نصعد مع صوم بل نقول كل يوم صوم مستحب هذا المطلق ما نصعد عنه حتى بعد دليل مجيء دليل المقيد والذي يقول صوم يوم الخميس ما نصعد مع المطلق بل شنو نسوي؟ نحمل المقيد علاما على تأكد استحبابه حتى بعد نجيب المقيد وحمله عن المقيد على تأكد استحبابه يعني استحباب المقيد يعني سمي يوم الخميس نقول مستحب أكثر ليحد شيء ما نفع اليد عن استحباب كل يوم بل نقول كل يوم مستحب يوم الخميس آكد من التسامح فيها يعني باب التسامح في المستحبات أو في أدلة المستحبات مطلب جديد. إذا واحد سألنا هسه قال لنا تعالوا راح تخلصون ان شاء الله الجزء الاول من الكفاية راح اسأل اكثر السؤال من اخير الكفاية بعد قلنا في رأي الاخر في المطلق والمقيد المثبتين ماذا؟ مثبتين يعني مثل اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة ايه فقط تستع ايه سؤالك شنو؟ ها رأي الاخر في هذا ماذا؟ نقول له بولي قوم بذاكرين عم عدقوا انا سوي اليوم شنو رأيه تقييد ممكن ولا من باب ظهور المقيد في التعين اقوى. يقول اسألكم سؤال جديد شنو اسأل يلا بالعدل خلص انه اذا كان المطلق والمقيد منفيين شلون احنا امس قلنا الاخون ما ذكر المنفيين تبين انه ما كنا من تفقين تبين الاخر لا اليوم يذكر ما ذكر الرجال ليش تفقدنا براسه هذا نصيبة عدم التفاتنا. على اي حال المقصود اذا كان منفيين شلون مثل من منفيين لا تستغل احدا ممنون بعدين شو يقول لا تستغب العادلة اول يقول لا تستغرب احدا، بعدين شو يقول؟ لا تستغرب العادلة. هنا المطلق والمقيد كلاهما شنو؟ منفي. شو نقول هنا؟ بعض الناس ايش قالوا؟ قالوا في المنفيين من نقول بمن؟ بالتقي. كيف نقول؟ نبقى المطلق على اطلاقه، فنكتب في الرساله العمليه غيبة كل شخص مجوز، وخصوصاً شنو؟ العادل. فالمقيد نحمله على تأكد ال... تأكد شنو؟ تأكد شنو؟ حرمة والمبغوضية. بعض الناس تقاله كما في المعالم لعله هيك، أنا هم ناسي ما أدري شنو. الآخر بالخراسان يقول له لا لا لا لا لا لا لا لا لا أب... شنو لا لا لا لا؟ ليش؟ يقول ما قلناه في المنفيين في المثبتين نقوله ماذا؟ في المنفيين طابق النعل بالنعل. شلون؟ يقول في المثبتين احنا ليش قلنا بالتقييد؟ من باب انه الحكم واحد، الظاهر انه في اعتق رقبه واعتق رقبه ومنها المولى يريد يجعل كم حكم؟ كم حكم؟ كم جعل عنده؟ واحد. ليس عنده جعلان وحكمان، واحد على المطلق وواحد على من؟ على المقيد. بس هذا الظهور منين نطلعه؟ اقول من قد واحد يسالني هذا الظهور احنا منين نطلعه ان الظاهر الحكم واحد؟ صاحب المعالم رضوان الله عليه قال منين نطلعك؟ صاحب المعالم قال من وحدة السبب. يعني شو من وحدة السبب؟ قال اذا الدليل هيك يقول ان افطرت فاعتق رقبه، ثم شو يقول؟ ان افطرت فاعتق رقبه مؤمنة. فالسبب هنا شنو؟ ها؟ افطار. واحد وحدة السبب شاهد اعلاما دليل اعلاما على ان الحكم مجعول واحد. الشيخ العاقل يقول لما لازم استكشاف وحدة السبب حكم يكون منين؟ من وحدة السبب. لعله يصير منين استكشاف وحدة الحكم؟ من قرينة حالية او مقالية خاصة تدلنا على وحدة الحكم. ارجع الى قلب الموضوع، ارجع الى قلب الموضوع. قلنا الحكم في المثبتين نفس الجريم في المنفية. في المثبتين قلنا ديما بالتقييد. ما هو السبب؟ لان قلنا السبب هذا ما دام الحكم المفعول واحد، هذا الحكم واحد اما مطلق واما ماذا؟ مقيد. لا يمكن ان يكون مطلق ومقيد معا. فاذا اما مطلق اما مقيد يا الرجحة التقييد. ليش؟ لأن ظهور المقيد في تعين الرقبة المؤمنة أقوى. هذا الوجه اللي ذكرناه مولانا يولا أكرره. شنو كان الوجه؟ أن الحكم المفعول ما دام واحد، سجدت الوحدة لو من وحدة السبب مستشفى لو من قبل حال المقالة ما يأثر، ما دام الحكم واحد فهذا الحكم واحد. اما مطلق اما مقيد لا يمكن مطلق ومقيد معا، ولكن نرجح كونه مقيد. ليش؟ لأن ظهور المقيد في التأويل أقوى. هذا بيش اللي يذكر له ولا قول بلي بقول بلي بلي أقبلت. يلا إذا أقبلت هذا الوجه في المثبتين نفس هذا الوجه يأتيين في المنفيين فيثبت التقييد. يعني شلون في المنفيين أيضا هيك لا تستغد أحدا. هذا المطلق المقيد يقول لا تستغرب العادلة. إذا استغربنا أن الحكم واحد والجعل واحد إذا استغربنا إذا فلازم هذا الحكم الواحد إما مطلق إما مقيد. لا يمكن أن يكون مطلقا ومقيدا في آن واحد. فإذا كان إما مطلق إما مقيد نقول نرجح التقييد لأن ظهور المقيد في التعيين أقوى. أطبق العبارة. فهذا شروع يا إخوانين في المنفيين. ثم الظاهر إن الظاهرة أنه لا يتفاوت فيما ذكرنا. أقول شنو اللي ذكرنا؟ الحمل على التقييد من باب ظهور المقيد في التعيين أقوى. ماشي هذا اللي ذكرنا. هذا لا يتفاوت بين المثبتين والمنفيين. حتى في المنفيين يأتي بعد فرض كونهما متنافيين. أنا أمس فسرت متنافيين. يعني شنو متنافيين؟ أمس فسرت إلى أول الفصل قلت متنافيين عن شنو معنى؟ يعني الحكم واحد. إذا كان الحكم والجعل واحد لازم هذا المطلق والمقيد يكونان حينئذ ماذا؟ متنافيين. لأن ما يصير بعد هذا الحكم مطلق ومقيد معا. مش عم تفسرته ولا؟ اليوم العقل يصرح بما أقول. بالي إحنا تخذنا منا شنان خذنا. ثم إن الظاهر أنه لا يتفاوت فيما ذكرنا يعني من الحمل على التقييد للوجه الذي ذكرناه سابقا لا يتفاوت بين المثبتين يعني بين المطلق والمقيد إذا كان مثبتين أو منفيين بعد فرض حكم واحد بعد فرض كونهما متنافيين يعني حكم واحد. بس منين قلنا نستفر التنافي؟ أبي التكمل عليك بعد التكمل عليك. يعني بعد فرض كونهما متنافيين يعني حكم واحد حين تكمل بعد تقول فإذا كان الحكم واحدا فهذا له حكم واحد اما مطلق ما مقيد. لا يمكن مطلق ومقيد معه لكننا نرجح التقييد. ليش؟ لان ظهور المقيد في التقييد اقوى. هذا كله صار عليك بعد حدث الاخر لوضوحه. مولانا انتبه زين. بس اريد الان نضرب صاحب كتاب معالم الدين وملاذ المجتهدين شيخ حسن رضوان الله عليه. ايش قال؟ قال احنا منين نستغر ان الحكم واحد يعني اكو تنافي في حكم واحد؟ قال من وحدة السبب. نقول لا ما من وحدة السبب حتى اذا قرينا عالية او مقالية موجودة تكفي. شوف شو يقول. كما لا يتفاوتان في استظهار. لا يتفاوتان عليك الاثنين اما ترجع يعني منفيين والمثبتين في استظهار التنافي بينهما. منين نستغر التنافي؟ قلت من وحدة الحكم من استظهار اتحاد الحكم. اتحاد الحكم عن من وحدة الحكم وعلى الجهة. هسه شو هذا استظهار التنافي الناشئ من وحدة الحكم؟ استظهرنا منين؟ من وحدة السبب كما قال شيخ حسن رضوان الله عليه صاحب كتاب معالم الدين. يوم من غير وحدة السبب غير وحدة السبب شنو؟ غير وغيرها ما أحسن إذا كان يقول يعني وغير وحدة السبب يرجع للوحدة هي ولا؟ يا أنا مشتبه ما أدري. ايه ما له معنى وحدة السبب ووحدة غير السبب هو شيء ما له معنى. زين وغيره الغير شنو هو؟ قرينة حالية. هذا من تفسير الغير او مقالية حسب ما يستطيع النظر. هذا مو مهم بعد. المقصود مو الا وحدة الحكم نستنتج من وحدة السبب. تنبيههم محصل هذا التنبيه هو أن المطلق والمقيد تارة يردان في الأحكام التكليفية. أحكام التكليفية مثل من؟ هو هذا يشوف أعتق رقبة الحكم تكليفي، وبعدين يقول أعتق رقبة مؤمنة، هذا لحد الآن فرغنا منه. طيب شو حدك بعد؟ أقول هذا إذا أقوله. وأما إذا ورد في الحكم الوضعي مثل من؟ البيع سبب للملكية، البيع مطلق يشمل كل بيع، ثم شو يقول؟ بيع البالغ سبب للملكية، هذا المقيد. هنا ماذا نقول؟ هل نقول كما قلنا في اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة، نقول هناك ما قلنا هناك ما قلنا بالتقييد، هنا ايضا نقول يقول نعم يقول لي نفس الوجه. طبق الله هنا، أنا راح أطبق لك نفس الوجه هنا. أقول بعد أن كانت حكم، بعد أن كان حكم الوضع المجعول واحد، حلية واحدة، كان حكم واحد وضعي، سببية واحدة للبيع مو سببية، فهذه سببية واحدة إما مطلق ما مقيدة. لكن لا نرجح التقييد، ليش؟ لأنه أقوى. ولا أي سبب الأقوائية، سبب أقوائية المقيد من المطلق أن المتعارف ذكر المطلق وإرادة مقيد، على متعارف كثيرة. وأما العكس، عكس شنو هو؟ ذكر المقيد وإرادة المطلق غير متعارف. فتعارف ذاك وعدم تعارف هذا يصير سبب لكون ظهور المقيد أقوى. فالنتيجة مقدم ونرجح شنو؟ مقيد. فالنتيجة شو السبب إذا رجحنا المقيد؟ لا سبب للملكية. خصوص بيع البالغ، هذا هم خلص. أكرر أقول ما تقدم كاملين في المطلق والمقيد الوارث في حكم التفليسي، وعم المطلق والمقيد الوارث في حكم الوضعي، مثل البيع سبب للملكية ثم يقول البيع بالبالغ للملكية، هناك يقوم هنا أيضا كذلك نقول بالتقييد. ليش؟ لأن بعد كون الحكم واحد إذا استظهرنا فهو إما مطلق إما مقيد، نرجح التقييد. ليش؟ لأنه من الظهور أقوى. ليه الظهور أقوى؟ لأن من المتعارف ذكر المطلق وإرادة المقيد، أما ذكر المقيد وإرادة المطلق غير متعارف، هذا السبب ليكون التقييد ظهور أقوى. أطبق العبارة تنبيه لا فرق فيما ذكر، فيما ذكر شنو الذي ذكر؟ من الحمل في المتنافيين، يعني في المطلق والمقيد المتنافيين. قلت المتنافيين يعني شنو المتنافيين؟ كم مرة أكرر؟ في المتنافيين في المطلق والمقيد الذي حكمنا واحد، المفعول فيهما واحد، الحكم فيهما واحد، لا فرق بين كونهما في بيان الحكم التكليفي يوين مثل اعتق رقبة اعتق رقبة المؤمنة، يوين في بيان وفي بيان حكم الوضعي مثل من بل عارف في بيان حكم الوضعي، بجيب لي مثال إلى رحم الله والديك، يقول فإذا ورد مثلا أن البيع سبب هذا المطلق المقيد شي يقول وأن البيع الكذائي كذائياه مثل بيع البالغ سبب وعلم أن مراد المولى لا بد إما المطلق إما المقيد موجود من أثنين الحكم واحد وعلم أن مراده إما البيع على إطلاقه أو البيع الخاص وهو بيع البالغ فلا بد من التقييد نقول بالتقييد بالي مولانا لكن بالشرط اللي ذكرناه شنو هو لو كان ظهور دليلي عن دليل التقييد في دخل القيد اذا كان ظهور دليل التقييد في مدخلية القيد مدخلية القيد عن شنو يعني في مدخلية البلوغ فينا في السببيه اذا كان دليل اقرى من ظهور دليل الاطلاقي أقوى من ظهور دليل الإطلاق في الإطلاق فيه في الإطلاق أقوى من ظهور دليل الإطلاق في الإطلاق كما هو ليس بعيد أنه ظهور دليل مقيد أقوى يقول دالي ليش دالي ضرورة تتعارف ذكر المطلق وإرادة المقيد بخلاف العكس عكس شنو يعني بإلغاء القيد نقول القيد ذكرين نلغي هذا المقيد نحن على المطلق ونحمل هذا القيد ذكر نلغي من كنقول لك ذكر المولى هذا نلغي من بعد انه غالب ذكره من بعد انه بالي من بعد انه الغالب البالغ والغالب ذكر البالغ والا لا خصوصية للبالغ يعني هذا بالتالي الغاء لقيد البلوغ او نحمل ذكر قيد البلوغ مع الغلبة على وزن اخر وزن اخر شنو من بعد خاف واحد يتوهم مثلا مثلا مثلا مثلا عدم شمول السببية علما لصورة وجود هذا القيد بس الحكاية اللي بأكثر في البلوغ ما تجي فذا تجي في أمثلة أخرى في أمثلة أخرى يمكن لقال أن يقول أن المولى ذكر القيد مع أن مراد المطلق من باب دفع توهم أن هذا الحكم الوضعي لا يثبت في موارد وجود هذا القيد على اي حال فإننا على غلاف المتعارف عن هاي الأشياء نقول ذكر المقيد وأريد المطلق على خلاف المتعارف أي المتعارف ذكر المطلق وأريد المقيد من أجل هذا يصير ظهور المطلق أقوى مطلب جديد تبصر لا تخلو من تذكره يقول إذا عدنا مطلق مثل ما مثل من مثل اعتق رقبة اذا جرينا مقدمات الحكمة النتيجة يا اللي هي يجب عتقه اذا قال اعتق رقبة هل الواجب عتق جميع الرقاب يكفي عتق الرقبة واحدة من بين الرقاب ها يا هو صحيح يا هو صحيح جاوبني رقبة واحدة من بين الرقاب هذا شو يسمونه عموم شنو شو يعبرون عنه في المصطلح الأصولي شو يعبرون عنه بدلي عموم بدلي يعني تكفي رقبة واحدة على سبيل البدل على سبيل البدل يعني شنو يعني إما ما إما ترك إما هاي إما تطلع ها إطلاق بدلي أي عموم بدلي سمي إطلاق بدلي صحيح أنسب أنسب هذا فإذا مقدمات الحكمة في هذا المثال اقتضت البدلية مثال ثاني راح أجيب لك إذا المطلق هكذا قال أحل الله البيع وجرينا مقدمات الحكمة بالتالي يا بيع يصير حلال كل بيع يبعض البيوع شو تجاوب كل بيع كل بيع هذا شو يسموه هذا العموم الاطلاق استغراقي او يعبرون عنه شنو شمولي نفس الشيء فاذا اتبع بعض مرات مقدمات الحكمة تقتضي ماذا الشمولية. المثال الأول البدلية. في المثال الثاني ماذا؟ الشمولية. راح أمثل لك مثال ثالث. قرأنا في أوائل هذا الجزء من الكفاية في باب صيغة افعل. قرأنا أن مقدمات الحكمة هل تقتضي كون الوجوب المنشأ بالصيغة؟ نفسي او تقتضي انه غيري؟ عيني او تقتضي انه شنو؟ كفائي. كعيني او تقتضي انه شنو؟ اقول انت خيري مو شيء. ايش قلنا هنا سبعة تفسرون؟ لأن الصحيح أن مقدمات الحكمة تقتضي أن الوجوب نفسي لا غيري، عيني لا كفائي، كعيني لا تخيري. ليش؟ قلنا لأنه في الغير مؤونة أكثر. وتتذكرون اذا شفتوا موجودين نفسنا بالمثال اكنس، اذا كان الكنس واجب غيري يلزم فيه تقييد، يعني اكنس ان كان شنو؟ هنا درس، اذا درس اكو اكنس مقدمة حتى المكان يصير نضيف للطلبة. بينما لو كان واجب نفسي لا اكنس بعد مطلقة، بعد ما بي قيد اكنس تقييم بعد ما بي. فالذي بمؤونة اكثر هو الغيري، هو التخييري، هو الاخر. فالاطلاق يستغي عن هذا الواجب نفسي لا غيري، تعييني لا الاخر، لأنه لو كان مراد الغيري لبين ولا قيده، لبين تلك المعنى الزائدة ولقال اكنس إن كان هناك درس. فحيث لم يقيد دليل علما أن الواجب ليس فيه مؤونة، إذا ما به مؤونة إذا هو نفسي، إذا هو تعييني، إذا هو ماذا؟ عيني. إذا هنا مقدمات الحكمة اقتضت الشمولية لا، البدلية لا، فشنو اقتضت ماذا؟ بعض الافراد بخصوصه، بعض الافراد خصوصنا ياتر يعني النفسي في مقابل الغير، اقتضت هذا الفرق رجحته على ذلك الفرق، اقتضت التعييني في مقابل ماذا؟ التخير. فالنتيجة لا شمولية لا بدلية، النتيجة شنو؟ تعيين احد الافراد. اذا اتضح من خلال هذه الامثلة الثلاثة ان مقدمات الحكمة تختلف من حيث النتيجة، فتارة نتيجة بعد اكرر البدلية. هذا من يصير في الاحكام التكليفية مثل اعتق رقبة، ومرة نتيجة الشمولية. هذا من يصير في الاحكام الوضعية مثل ما احل الله البيع، ومرة نتيجة تصير تعيين احد الفردين ونفي الاخر. هذا من في مثل ظهور صيغة افعال في الوجوب النفس مقابل الغير الى اخره. يا اخي اذا هذا عرفت السؤال المطروح هذا شنو هو؟ أنه ما هي النقطة التي صارت سببا لاختلاف هذه النتيجة. والسؤال مع أن مقدمات الحكمة هي ماذا؟ واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة، فكيف هذه المقدمات الواحدة اقتضت هذه النتائج المختلفة؟ سؤال هو جميل ترى، جدا جميل. ما دام مقدمات الحكمة واحدة، لا والنتيجة واحدة، اما الشمولية في جميع الموارد، اما الدفعية في جميع الموارد، صار بعض مرات نتيجة بالشمولية، بعض مرات نتيجة صار بدلية، بعض مرات نتيجة كذا، تعيش، شلون صار؟ في مقام الجواب الاخوان رضوان الله عليه يبين النكتة. اول ما يستعرض المثال الثالث يقول اما في المثال الثالث شنو هو؟ اقتضت النفسية. يقول خب النكتة في ذلك من باب أن الغيرية تحتاج علما، زيادة بيان، وحيث أن المولى لم يذكر تلك الزيادة من حيث البيان فهذا دليل على من؟ على انه لم يرد الغيرية. هذا لي السبب يا مولانا، بلي بلي بلي شنو؟ لاقتضاء مقدمات الحكمة علما للنفسية مثلا. ولا معنى يا اخي للشمولية والبدلية احسن، ما أنا معنى أتعرف الشمولية عشان تدرس بغير غير قول التصور وعاكد البدلية. فإذا على هذا الأساس يتعين كون المراد أحد الفردين وهو النفسي، يعني الغير يحتاج إلى بيان معونة أكثر. بس هذا المقدار يكفي، البقية نخليه بالدرس الآتي إن شاء الله. يقول قدس سره تبصرة لا تخلو من تذكر، وهي أن قضية يعني مقتضى مقدمات الحكمة في المطلقات تختلف بحسب اختلاف المقامات، فإنها يعني مقدمات الحكمة، فإنها أعود الأسفل في هذا الضمير، فإنها فإنك الضمير علما يرجع، فإنك علما تقول. إذا واحد امتحنه وجاوب الضمير علما يرجع كل الزين، فإنها يعني قضية يرجع للقضية، قضية مقدمات الحكم، فإنها يعني قضية مقدمات الحكم تارة مقتضى الحكم شيك يكون حملها حملها محمقة حملها تارة يكون مقتضى حملها يعني حمل المطلقات على العموم البدلي في مثال أحتكر قبل وأخرى على الاستعادي، هذا في المثال الثاني على الله البيع في الأحكام الوضعية، وثالث على نوع خاص مما ينطبق عليه نوع خاص هو مثل النفسي الذي ينطبق على الصيغة، الصيغة تنطبق على النفسي وتنطبق على من؟ على الغير، بس هي تقتضي ماذا؟ النفسية. هل اختلاف ناشئ علميا؟ يقول حسب اقتضاء خصوص المقام. نرجعه الى الدرس الآتي والحمد لله رب العالمين.